إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس 29 من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Ce sera aujourd'hui le cours numéro 29 du tome 2 de Médine. المدرس أحججت يا مسعود مسعود لا يا أستاذ حج زملائي كلهم ولكنني ما حججت مرضت أيام الحج فبقيت هنا بالمدينة المنورة. المدرس لا تحزن ستحج في العام المقبل إن شاء الله. تمر السنة بسرعة. مسعود أحججت أنت يا أستاذ؟ المدرس لا لم أحج هذا العام لكنني حججت قبل هذا 5 مرات. أنا أشم رائحة كريهة. أما تشمون رائحة يا إخوان؟ الطلاب بلى نشمها. المدرس أين هي؟ عمرو أظنها من الحمام. عبد الله نعم هي من الحمام، إن القمامة التي رماها أحد الناس سدت البلوعة. المدرس من الذي دفع السبورة إلى الخلف؟ تعال يا سعيد وجرها إلى الأمام. سعيد يجر السبورة. أنت جررتها كثيرا، ادفعها إلى الخلف قليلا، يكفي اتركها الآن. مسعود أهذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ؟ المدرس نعم، خذ هذه النسخة وعدها. أعددتها؟ كم هي؟ مسعود نعم عددتها، هي 25 نسخة. المدرس ندرس الآن حديثا، أكتبه على السبورة فاكتبوه في دفاتركم. يكتب عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هنيهة كتبتم يا أبنائي؟ الطلاب لما. المدرس يا علي لا تظن أنني غافل عما تعمل، إنك لا تكتب الدرس إنما تكتب رسالة، أليس كذلك؟ ردها في الحقيبة. علي بلى هو كذلك، أنا آسف يا أستاذ، لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. انتهى النص، من عنده أسئلة حول النص فليتفضل بها. Celui qui a des questions sur ce texte, il peut le poser maintenant. Vous pouvez poser vos questions sur la compréhension du texte. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullah, tafaddal. Une phrase en entier que j'ai pas compris, Ustada. Laquelle? Inna. Inna al-qumamata allati ramaha ahadun nasi saddatil balou'a. Certes, les ordures que quelqu'un les a jetées ont bouché les avaloirs. Tafaddal Ahmed. Assalamu alaykoum. نعم تفضل أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. أه Hein? La tahzan. Ne sois pas triste. Tu vas faire le pèlerinage. Ah, d'accord. Non, tamurru as-sanatu bi sur'atin. L'année passe vite. Marra yamurru passé. Naam Abu Khadija. Naam. Ana ashmu ra'ihatan kariyatan. Je sens une mauvaise odeur. An-nusakh, c'est les copies ou bien les exemplaires. Uddaha compte là. T'as entendu, Ahmed? Uddaha, j'ai entendu. Udda, adda ya'uddu, c'est compté. Tayyib. لنأخذ التمارين إن شاء الله. تمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. Répond aux questions suivantes. لما لم يحج مسعود هذا العام؟ عبد الحليم. مريض أيام الحج. نعم. لأنه لم يحج مسعود هذا العام لأنه مريض أيام الحج. السؤال الثاني، la deuxième question، كم مرة حج المدرس؟ أبو عبد الله. لا خمسة، ليس خمسة، لأن مرة سفيمينة. خمسة مرات. نعم، حج المدرس خمس مرات. مرات. نعم. السؤال الثالث، la troisième question، من أين جاءت الرائحة الكريهة؟ محمد لامين. من أين جاءت الرائحة الكريهة؟ نعم، جاءت الرائحة الكريهة من الحمام. أحسنت، من الحمام. سؤال الرابع، لكتخيم كيستيا، لماذا خرجت الرائحة الكريهة من الحمام؟ كريم، لماذا خرجت الرائحة الكريهة من الحمام؟ أبو سفيان. أبو سفيان. نعم أحمد، تفضل أحمد. من يجيب عن هذا السؤال؟ لماذا خرجت الرائحة الكريهة من الحمام؟ نعم أستاذ. تفضل قاسم. قاسم تفضل. خرجت خرجت خرجت الرائحة الكريهة من الحمام. خرجت الرائحة الكريهة من الحمام لأن أحد الناس لأن أحد الناس رمى تقول لأن انظر لأن القمامة التي رماها أحد الناس سدت البلوعة. ها الجواب موجود هنا الجواب. La réponse elle est là dans cette phrase. نعم. ها لأن القمامة التي رماها أحد الناس سدت البلوعة. نعم. لأن أحد الناس رمى القمامة في الحمام طيب. التمرين الثاني، هذه أمثلة للفعل المضاعف. مرة معنا on a déjà vu الفعل certains genres de فعل. ما هي الأفعال التي مرت معنا التي درسناها؟ الفاء. طيب فعل معتل الفاء كيف نسميه؟ المثال. المثال. والفعل المعتل العين. نعم le deuxième المعتل الأجوف. نعم الأجوف. عندنا كم من نوع الأجوف؟ combien de genres de الأجوف؟ deux lequel؟ الواو والياء. الأجوف الواوي والأجوف اليائي. ثم الفعل المعتل اللام كيف نسميه؟ الناقص. الفعل الناقص. كم عندنا من نوع الفعل الناقص؟ combien on a deux genres؟ non. لكال؟ الناقص الواوي والناقص اليائي. ها؟ ناقص الواوي مثل دعا يدعو، والناقص اليائي مثل جرى يجري. فهمتم؟ وهذا نوع آخر من الفعل وهو المضاعف. المضاعف هو الذي له حرف عليه شدة مثل حج، أصله حاججة. مضاعف، المضاعف معناه دوبلي، celui qui a une lettre doublée. Donc حج أصله ماذا؟ حاججة. أصله حاججة، إذن إلى une lettre doublée le jim. في المضارع نقول يحج أصله يحجج. إذن le verbe qui a une deux lettres ou bien une lettre doublée, nous sommes الفعل المضاعف. مثل ظن يظن جر يجر مر يمر عد يعد سب يسب رد يرد صب يصب صب يصب عفوا يصب سد يسد شم يشم. نقول يشم ليس يشم، لا بالفتحة، يشم ومس يمس. شم أصله شامم فنقول يشم، أصله يشمم. وكذلك مس، مس أصله ماسس. ففي المضارع نقول يمس وأصله يمسس. إذن هذه هي بعض أمثلة للفعل المضاعف. Vous avez vu, certains exemples du al-fi'l al-muda'af. Le verbe a la lettre doublée. طيب تمرين الثالث اقرأ ما يلي. اقرأ الجملة الأولى. محمد لامين. جيد. اقرأ أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. طيب أبو خديجة اقرأ. نعم أظنك طالبا. أبو هارون اقرأ. من الشاي بالكسرة، من الشاي. أسب لك مزيدا من الشاي يا أخي لا شكرا. جيد. الجملة الرابعة اقرأ أبو عبد الله. لم لما ليس لما لما لما تجرين لما تجرين حاقبة في التراب في التراب في التراب في التراب يا فاطمة. اقرأ الجملة الخامسة كريم. هي مئة ريال. طيب مئة ريال. نعم اقرأ أحمد. دخلت البيت شممت شممت ليس شممت شممت سي ماركي شممت سورمون. نعم شممت. طيب لا الحقيقة شممت ليس شممت شممت. شممت رائحة طيبا طيبة. جيد طيبة. أبو سفيان. على الفصول كل صباح. جيد. طيب تمرين الرابع أسند الأفعال الآتية إلى المتكلم كما هو موضح في المثال. Donc il faut ajouter les verbes suivants au pronom personnel je أنا comme il est montré dans l'exemple. حامد ظن أنا ظننت. قاسم أبو عبد الله. حامد مرة أنا مررت. جيد. وعبد الله أستاذ إلى فيت مرة داكو فيت وعدة فيت وعدة نعم أنا عددت. جيد. محمد لامين حامد جرة حامد جرة أنا جررت. جيد. أبو هارون أبو هارون حامد حجة أنا حججت. أبو عبد الرحمن حججت. نعم. أبو عبد الرحمن حامد رد. نعم. حامد رد أنا رددت. جيد. أحمد. جيد. كريم. جيد. أبو عبد الرحمن محمد لامين مسست. مس مثل شمة. أنا مسست. نعم أنا مسست. جيد. تمرين الخامس تأمل المثال ثم صغ الأمر من الأفعال الآتية. Observe l'exemple, ensuite donne le verbe en impératif parmi les verbes suivants. انظر. أنت تجر. أنت تجر. أصله تجر. الراء الأول ساكن والراء الثاني عليه ضمة. في الأمر نحذف التاء. On supprime le تاء. C'est une lettre de المضارع. Donc on n'a plus besoin fil amr. On dit jur. Asluhu jurr. Lianna الحرف الأول ساكن والثاني ساكن لأن فعل الأمر مبني على السكون. فعل الأمر يبنى على السكون أصلا يبنى على السكون. الأوريجين فعل الأمر نقول مبني على السكون. نقول أخرج اذهب ادخل كل. يعني فعل الأمر دائما يكون مبني على الأصل. يعني ليس دائما الأصل الأوريجين يكون مبني على السكون. فعل الأمر مبني على السكون. طيب هنا عندنا التقاء الساكنان. عندنا يلتقي ساكنان هنا سكون أول سكون ثاني. فعند التقاء الساكنين نحرك نقول جر. إذن الأمر من تجر جر. ها في المضارع نقول تجر وفي الأمر نقول جر. فهنا الفعل الأمر مبني على السكون المقدر car on peut pas mettre le سكون à cause de la rencontre de سكون. À cause de la rencontre de سكون on va mettre une حركة فتحة. Donc on dit فعل الأمر مبني au lieu de dire مبني على السكون on dit مبني على السكون المقدر. Il est sous-entendu. طيب تمر عبد الحليم مر نعم. ترد قاسم أبو عبد الله رد جيد. تحج أبو عبد الرحمن حجة جيد. تظن محمد لمين ظن. أبو عبد الله تسب صب. كريم تعد عد. أبو خديجة تشم شا قش ليس شو شا شم. نعم. تمس أحمد مس. إذن الأمر هذا هو. في الأمر نقول هكذا مس شم عد صب. طيب التمرين السادس اقرأ ما يلي. اقرأ الجملة الأولى أبو هارون. جرى هذا المكتبة. جيد. أبو عبد الله قهوة لي للضيوف. عندنا لي هنا لام حرف جر. صب القهوة للضيوف. محمد لامين جيد. أبو سفيان شم هذه السهرة. جيد. تمرين السابع، تأمل ما يلي: يحج. في المضارع نقول لم يحج، أصله لم يحجج هكذا، يحجج. السكون الأول هذا هو أصله، أصله سكون. والسكون الثاني هو علامة الجزم لأن دخل عليه حرف جزم لم، حرف جزم لم، فيجعله مجزوم بالسكون في الأخير، فصار عندنا التقاء الساكنين ونقود دو السكون. دونك نحرك، نجعل حركة، نقول لم يحج هكذا، لم يحج. فهنا يحج فعل مضارع مجزوم بالسكون المقدر، انتبهوا جيدا. فعل مضارع لم يحج، يحج فعل مضارع مجزوم بالسكون المقدر. كذلك تجر لا، ندخل عليه لا النهية، لا النهية، لا دو لانتردكسيون، وهي تجزم، تجزم الفعل المضارع، نقول لا تجر. فعندنا التقاء الساكنين، الساكن الأصلي للراء الأولى والساكن الذي هو علامة الجزم، فعندنا التقاء الساكنين فنقول لا تجر، لا تجر هكذا. فلا النهي تجر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر. التمرين الثامن، أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا بالنفي مستعملا لم. Répond question suivante avec la négation en utilisant لم. وانظروا إلى المثال. Regardez bien l'exemple. أحججت؟ لا لم أحج، هكذا نقول. أحججت؟ الجواب لا réponse لا لم أحج. محمد لمين؟ أعددت هذه الكتب يا بنتي؟ أعد. جيد، لا لم أعد. أبو هارون، أسببت زميلك هذا يا علي؟ لا لم أسبه. جيد، لا لم أسبه. أحمد، أمر المدير على الفصول؟ أمر. السؤال ليس لك أنت، سي با اون كيسيون، سي با ا توا، اون دوموند با توا، اون دوموند المدير. أمر المدير على الفصول؟ هو كيف تقول؟ مر. نعم، أحسنت، لا لم يمر. كريم، أصببت الماء الذي كان في الكوب؟ جيد. أبو سفيان، أشممت رائحة كريهة عندما فتحت باب الحمام؟ أبو سفيان، لا لم أشم، لا لم أشم. التمرين التاسع، أدخل لا النهي على الفعل الذي أمام كل جملة وكمل به الجملة. Donc dans cet exercice, il faut ajouter la de l'interdiction sur les verbes et compléter les verbes et compléter les phrases suivantes. Qasim, Abu Abdullah. La, la asubbu. La, la. Qu'est-ce qu'on a dit pour la? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on était en train de dire pour la? Qu'est-ce qu'on a dit pour là? Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde, là. Là, là. Comment on dit? Comment on dit? Dis-moi, comment on dit? La tajurra. Voilà, la tajurra. La tajurra. Donc, huna, naqul? La, la, la, subba. La ta, la ta subba. لا تسب. Ça, c'est pas une question pour répondre. C'est complète. Complète le vide avec le verbe qui est là. Avec le verbe qui est là. Et ajoute là. Okay. La tasubba li mazidan min al qahwati. Non. La tasubba li mazidan min al qahwati. Jumla thaniya, Mohamed Lamin. Jayit. Jumla thalitha, Abu Abdurrahman. أخاك ليس أخوك. نعم لا تسب أخاك المسلمة. أحمد. لا. جيد. لا تعد هذه الريالات. كريم. لا تمر بين يديه المصلي. نعم لا تمر بين يدي المصلي. أبو خديجة لا تجر السبورة من مكانها. تمرين العاشر إسناد عد إلى الضمائر. نقول إسناد عد يعني تصريف الفعل عد. La conjugaison du verbe عد. حامد عد. الأولاد عدوا. آمينة عدت. البنات عددنا. أنت عددت. أنتم عددتم. أنت عددت. أنتن عددتن. أنا عددت. نحن عددنا. هذا في الماضي. المضارع. في المضارع نقول حامد يعني هو يعد. الأولاد هم يعدون. آمنة هي تعد. البنات هن يعددن. أنت تعد. أنتم تعدون. أنت تعدين. أنتن تعددن. أنا أعد. نحن نعد. طيب الآن في الأمر إسناد الفعل الأمر من عدة. الأمر فيه أربع ضمائر فقط. الأمر dans l'impératif on a quatre pronoms. أنت أنتم أنتي أنتن. نقول عد يا حامد يعني أنت عد. عدوا يا أولاد يعني أنتم عدوا. عدي يا آمنة يعني أنت عدي. أعددنا يا بنات يعني أنتن أعددنا. جيد. تمرين الثالث عشر تأمل استعمال الكلمتين قط وأبدا. قط وأبدا فدير جامي. فدير جامي. اقرأ الجملة الأولى وعبد الرحمن. نعم ما فعلت هذا قط. الجملة الثانية أبو هارون. طعاما لذيذا مثل هذا قط. نعم لم أكل طعاما لذيذا مثل هذا قط. الجملة الثالثة محمد لمين. محمد لمين. جيد. لم أترك الصلاة قط ولن أتركها أبدا. الجملة الرابعة أحمد. أبو عبد الله. جيد. إذن قط خاص بالماضي. قط on utilise pour le ماضي pour le passé. وأبدا خاص بالمستقبل. أبدا on utilise pour l'avenir pour le futur. Et les deux ils ont le même sens. Les deux veut dire jamais. لم أسمع كلاما مثل هذا قط. Je n'ai jamais entendu ce genre de mot. Ou bien de parole. لم أترك الصلاة قط ولن أتركها أبدا. Je n'ai pas délaissé la prière et je ne vais jamais délaisser la prière. Je n'ai jamais délaissé la prière et je ne vais jamais délaisser la prière. يعني في الماضي dans le passé. Je n'ai pas délaissé la prière et je ne vais pas la délaisser dans l'avenir. تمرين الرابع عشر تأمل ما يلي لين اسم التفضيل ألين لين اسم التفضيل منه ما هو ألين نقول هذا الحرير لين وذلك ألين من هذا إذن ألين اسم التفضيل ألين اسم التفضيل للين للكلمة لين كذلك طيب اسم التفضيل منه أطيب نقول هذا الطعام طيب وذلك أطيب إذا اسم التفضيل قلنا c'est un nom de superlatif et de comparaison quand on dit أطيب c'est-à-dire il est plus bon الكلمات الجديدة les nouveaux mots مرة جمعه مرات ما معنى une autre fois الدباج هو نوع من الحرير C'est un genre de soie. Ad-dibad, c'est un genre de soie. De la soie. Nusratun, jam'uhu nusakhun. Non, exemplaire. Ou bien copie. Kaffun, jam'uhu akuffun. Kaffun, c'est la main au panier, jusqu'au panier. C'est juste la main jusqu'au panier. Hada naqul kaff. Fahimtu? Ra'ihatun. Odeur. Hunayhatun. Hunayhatun. Petit moment. Instant. Mazidun. Ajout. Un ajout bien plus. Hein? Karihun. Détestable. Balu'atun. On a dit les avaloirs des égouts. Les avaloirs des égouts. Ghafilun. Discret, insouciant. Layinun. Non, laisse sa couleur. Layinun. Doux. Doux. Tayibun. Bon. Dafa'a yadfa'u. Pousser. Ou bien défendre. Ou bien payer. Ça dépend. Comment on utilise dans la phrase. Marida yamradu. Hazina ihzanu. Être triste. Na'am. Tayyib. Huna indana. Indana aqsamul fi'l. Aqsam al fi'l. Al-naw' al-awwal. Qism al-awwal huwa al-fi'l al-salim. Al-fi'l al-salim. هو الفعل الذي ليس فيه حرف علة وليس فيه همزة. C'est ça qu'on appelle فعل سالم. C'est le verbe qui ne contient ni une lettre défectueuse ni همزة. On l'appelle فعل سالم. مثل كتب في الماضي في المضارع يكتب المضارع المنصوب لم يكتب المضارع المجزوم لم يكتب والأمر اكتب ثم النوع الثاني دوزيام جور دو فيرب المهموس الفعل المهموس ها الفعل المهموس celui qui a همزه اذا كانت الهمزه في الاول سي همزه لي على بروميير لات نقول مهموز الفاء مثل اكل في المضارع ياكل المضارع المنصوب لن ياكل المضارع المجزوم لم يأكل والأمر كل إذا كانت الهمزة في الحرف الثاني لا دوزيام لات نقول مهموز العين مثل سأل في المضارع يسأل مضارع المنصوب لن يسأل مضارع المجزوم لم يسأل والأمر اسأل وإذا كانت الهمزة في الحرف الثالث dans la troisième lettre نقول مهموز اللام مثل قارأ في المضارع يقرأ المضارع المنصوب لن يقرأ المضارع المجزوم لم يقرأ والأمر اقرأ النوع الثالث troisième jour du verbe الفعل المضعف C'était notre cours aujourd'hui. Al-Mudha'af. Mithl Adda, fil Mudari' Ya'uddu, Al-Mudari' Al-Mansoub, Lam Ya'udda, Al-Mudari' Al-Majjoum, Lam Ya'udda, Wal-Amr, Udda. Shamma, fil Mudari' Yashammu, Al-Mudari' Al-Mansoub, Lam Yashamma, Al-Mudari' Al-Majjoum, Lam Yashamma, هنا خطأ, ليس سكون, فتحة, Lam Yashamma, Wal-Amr, Shamma. أو مثل جد في المضارع نقول يجد في المضارع المنصوب لن يجد والمضارع المجزوم لم يجد والأمر جد. ثم النوع الرابع quatrième jour du verbe. Excusez-moi, Ustad. نعم. Juste les verbes d'avant, c'était avec quoi? Parce que pour le Mohammed, c'est avec Hamza, mais ceux d'avant, la particularité, c'est la Shadda. Où Shadda? Non, la particularité des verbes qu'on vient de dire. Al-Mudha'af, al-harf, le fi'l al-Mudha'af, on a dit le verbe qui a une lettre doublée. Ah oui, une lettre doublée, d'accord. Al-Mudha'af veut dire doublé. Al-fi'l al-mu'tal al-fa' wa huwa al-mithal. مثل وقف في المضارع نقول يقف المضارع المنصوب لن يقف المضارع المجزوم لم يقف والأمر قف. ثم النوع الخامس المعتل العين وهو الأجوف. معتل العين وهو الأجوف. الأجوف الواوي مثل قال في المضارع يقول المضارع المنصوب لن يقول والمضارع المجزوم لم يقل والأمر قل. الأجوف اليائي باع في المضارع يبيع المضارع المنصوب لن يبيع المضارع المجزوم لم يبيع والأمر بيع. كذلك هذا نام الأجوف الواوي. نام في المضارع ينام المضارع المنصوب لن ينام في المضارع المجزوم لم ينم والأمر نم. والنوع السادس المعتل اللام وهو الفعل الناقص مثل مشى يمشي هذا الناقص اليائي. في المضارع المنصوب لن يمشي المضارع المجزوم لم يمشي الأمر امشي. نسي في المضارع ينسى المضارع المنصوب لن ينسى المضارع المجزوم لم ينسى الأمر انسى. كذلك مثل نهى في المضارع نقول ينهى المضارع المنصوب لن ينهى مضارع المجزوم لم ينهى والأمر إنهى. وكذلك الناقص الواوي مثل دعا في المضارع يدعو المضارع المنصوب لن يدعو المضارع المجزوم لم يدعو والأمر أدعو. ثم القسم السابع والأخير اللفيف المقرون واللفيف المفروق. اللفيف المقرون مثل كوى. لماذا نقول اللفيف المقرون؟ لأن عنده حرفان حرف علة دو لتر ديفكتيز كي سون اون ا كوتي دو لوتر لو واو و لو يا ريغاردي لو واو و لو يا مقترنان لين ا كوتي دو لوتر فنقول لفيف المقرون. في الماضي نقول كوى في المضارع يكوي المضارع المنصوب لن يكوي والمضارع المجزوم لم يكوي والأمر اكوي. واللفيف المفروق هو الذي عنده حرفاء علة دو لتر ديفكتيز مي كي سون سيباري. Il y a une séparation entre eux. Andor, le waw et le alif, le maqsoura. y a entre les deux, il y a harf al-qaf. Waqa, fi al-mudari', yaqi, al-mudari' al-mansoub, lan yaqiya, al-mudari' al-majzoum, lam yaqi, al-amr, qi. إذن هذه هي الأنواع أو أقسام الفعل، الفعل السالم والفعل المهموز والفعل المضعف والفعل المثال والفعل الأجوف والفعل الناقص واللفيف المقرون واللفيف المفروغ. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.